من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وفي هذا المشهد من الدور الثالث من حياة يوسف، حيث أنه كما ذكرنا من قبل الإنسان في ترجمته وتاريخه يقسم إلى ثلاثة أدوار، حياته تقسم إلى ثلاثة أدوار. الصلاة والسلام أيضا كان قصته في القرآن الكريم بحسب هذه الأدوار الثلاثة. دور الطفولة يسمى بدور الجلال، يعني جلال يوسف تبين في هذا الدور، دور الطفولة، منذ أن رأى في الرؤيا ذلك المنام بأنه 11 كوكب والشمس والقمر يسجدان له، إلى أن ألقي في البئر، إلى أن بيع بثمن بخس، إلى أن جاء إلى مصر. هذه أدوار كلها تدل على جلالة يوسف. ثم دور الشباب، دور الجمال، جمال يوسف تبين في أيام شبابه، وذلك في بيت زليخة وراودته التي هو في بيتها، وإلى آخر القصة، وأنه يدخل السجن وما جرى في السجن. الدور الثالث دور الكمال، كمال الإنسان عندما يكمل عقل الإنسان، وعندنا في الحديث الشريف كمال عقل الإنسان في سن 40، باعتبار الطفولة خو عالم الطفولة عالم الجهل، إنسان جاهل. عليكم السلام ورحمة الله. الأيام الشباب هم بعض الأحيان الإنسان يفعل فعل الصبيان لجهالة. أشوف كثير من الشباب طايش، ما يدري الموضوع شنو، فيأخذ الهوس، يأخذ الوهس، فيفعل ربما فعل صبياني وهو لا يشعر. يقال الشباب وألف عيب، بعض الأحيان هكذا يصير. أما لما يبلغ الإنسان 40 سنة، يعني عقله كمل، صار عنده تجارب، صار عنده علم حسي وعلم تجربي وعلم كسبي، عند ذلك عقل الإنسان لما يكمل يكون دور الكمال. فالآن نحن وإياكم في دور كمال يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه في أيام كماله، وذلك عندما خرج من السجن وصار عزيز مصر وتولى الأمور المالية والوزارة الاقتصادية، وأخذ يدير دفة شؤون البلاد أنذاك. بلد مصر صار بيده، دسة الحكم صار بيد يوسف. ثم بعد ذلك من مشاهد هذا الدور أو من مشاهد كمال يوسف على نبينا وعليه السلام، أنه قصة الإخوة جاءوا إليه، لأنه أبوهم دسهم مرة أخرى، المرة الرابعة يدخلون مصر، فبعثهم إلى يوسف مرة أخرى برسالة كما ذكرنا بالتفصيل. فلما دخلوا على يوسف شرحوا وضح حالهم ومأساتهم وما يجري عليهم من الجوع من شدة السنين والمجاعة أنذاك، ذكروا حالهم، إلى أن وصلوا إلى أن عرفوا يوسف أنه هذا الذي يتحدث معهم عزيز مصر إنه إلا أخوهم يوسف، بالقرائن التي كانت أنذاك، بالتساؤلات التي حدثت في وجودهم كما ذكرنا، وصلوا إلى هذه النتيجة أنه هذا يوسف. فالأنصار دور العفو والرحمة اليوسفية، يعني الله سبحانه وتعالى تجلت رحمته عفوه وقبول العذر. الله سبحانه وتعالى سرعان ما يقبل العذر، سريع الرضا، بطيء الغضب، سريع الرضا. بمجرد أنه العبد يطلب من ربه أن يغفر له، الله بسح يغفر له، ما يعطله في مقام التوبة. هذا تجلى، هذا تجلى في يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. فالآن نحن في هذا الدور. أقرأ الآيات أولا ثم بعد ذلك أشرح ما في هذه الآيات من تفسير وتأويل وذكر لطائف وإشارات إن شاء الله تفيدنا في حياتنا العلمية والعملية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وصلنا إلى هذه الآية الشريفة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا كنا خاطئين. الله سبحانه وتعالى لا يضيع، طبعا الآية لا يضيع أجر المحسنين، بس احنا باللغة الدارجة الشعبية نقول لا يضيع أجر المحسنين. فالله سبحانه وتعالى من يحسن يكافيه في دنياه وفي آخرته. ربما الإنسان لأنانيته، لطبيعته، بعض الأحيان لحقارته، إذا أحسنت إليه يسيء إليك، اتقي شر من أحسنت إليه، لجهله، لأنانيته، لحسده، لبغضه، عوامل رذيلة عند الإنسان ربما تؤدي على أنه عندما تحسن إليه يسيء إليك أو لا يشكرك، مع أنه غريزة الشكر غريزة إنسانية موجودة مع كل إنسان، ولكن ربما أكو غبار يصير على هذه الغريزة بحيث ما يشكر، تحسن إليه لا يشكرك. أما الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، رحيم، ودود، عطوف، كمال، مطلق الكمال، كمال المطلق. فلذا عندما تحسن بسم الله سبحانه وتعالى ولله متقربا، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. كل من يحسن فالله سبحانه وتعالى من يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، كل من يفعل مثقال ذرة خيرا واقعا إذا كان لله سبحانه وتعالى، الله يجازيه ويكافيه، يكافيه في الدنيا كما ذكرنا ويجازيه في الآخرة أحسن الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال ولا ينكر جميل الآخرين. الإنسان لأنانيته ربما ينكر جميل الآخرين، أما الله سبحانه وتعالى لا ينكر الجميل لأنه هو الجميل ويحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. فلما عرف الإخوة يوسف الأنصار جو مكهرب، جو خجل من ناحية، من ناحية اعتراف بالخطأ، من ناحية أخرى ينتظرون أنه يوسف ماذا سيفعل معهم بعدما عرفوا الحقيقة. وعرف الحقيقة يوسف طبعا كان يعرف الحقيقة، ولكن هم بعدما عرفوا الحقيقة الآن كلهم مضطربين. يوسف ايش راح يسوي؟ يوسف مقتدر عزيز، بيده حكومة، بيده دولة، بيده قوة، جيش، جنود تحت إمرته، الآن ماذا يفعل بنا ونحن مسنا وأهلنا الضر، جوع، عطش، فلان، فالآن ماذا يفعل بنا؟ موقف رهيب. لذا بما أنه يوسف علمهم من قبل من باب الاعتذار أنه مهد لهم الطريق وأرضية للاعتذار، أنه أنتم فعلتم بيوسف هذا لأنكم عندما فعلتم كنتم قوما جاهلون. هذه نقطة لطيفة هنا، كنتم قوما جاهلين. أنه النقطة اللطيفة هنا أنه ما قال الآن أنتم جاهلون، لا، لما فعلتم بيوسف كنتم من الجاهلين، لأنه علم الآن هم من النادمين، الآن هم من المعتذرين. والنادم والمعتذر لا يعد جاهلا، يعد عالما. لذا نسب الجهل إليهم في أيام الذي ألقوا أخاهم في البئر، في تلك الأيام قال أنتم بما فعلتم كنتم جاهلون، ذاك الوقت أنتم عملكم عمل جهل وسفيهانة كانت، ولكن الآن يعني عمل سفيه، ولكن الآن لا، أنتم من النادمين من المعتذرين. لذا مهد الطريق فقالوا إخوة يوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. الإيثار كلمة كلمة، الإيثار تفضيل شيء على شيء يسمى بالإيثار، ونظيره الاختيار، عندما الإنسان يفضل شيء على شيء يعني آثر شيء على شيء، يختار شيء على شيء، قدم شيء على شيء، هذا يسمى بالإيثار. فقالوا يا يوسف آثرك الله، يعني الله فضلك علينا، الله سبحانه وتعالى فضلك علينا، قدمك علينا، اختارك علينا، آثرك الله علينا. لماذا؟ لأنهم أخطأوا في حساباتهم، باعتبار هم كانوا إن حساباتهم أنه نحن عشر أخوة وعصبة وأولي قوة وعلى كل حال متفقين متحدين، فألقينا الأخ بالبير وإحنا المنتصرين أخيرا. ولكن طلع حسابهم غلط، طلع حسابهم غلط. لذا قالوا هذا الحساب اللي إحنا حسبناه، هاي المؤامرة اللي إحنا تآمرنا عليك، عشر أخوة تآمرنا عليك، ولكن بالأخير طلع الحساب غلط، معلوم أنه الله سبحانه وتعالى اختارك علينا، آثرك الله علينا. هذا أولا. ثانيا، أقسم الإخوة بالله سبحانه وتعالى، احنا عندنا حروف القسم، حروف الجر، ثلاثة حروف قسم يسمى، الواو والله، والباء بالله، والتاء تالله. الظاهر التاء أكثر قسما، يعد القسم الثالث، والله وبالله وتالله، هذا القسم الشرعي. فلذا إخوة يوسف في مواضع لما أرادوا أن يقسموا بالله سبحانه وتعالى أقسموا بحرف التاء تالله، أولا في قوله تعالى تالله، أو سموا أولا واحدة من الآيات اللي بها تالله، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لما قالوا صواع الملك مفقود عند من موجود، قالوا احنا ما جئنا لنفسد في الأرض، فأقسموا بالله تالله. ثانيا تالله تبدأ تذكر يوسف، قالوا لأبيهم أنه لا زلت تذكر يوسف، والله لا زلت تذكر يوسف، تالله. ثالثا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أيضا مع والدهم. وهذه المرة الرابعة تالله لقد آثرك الله علينا، هذا قسم. ثلاثة إذا لم نذكر فضائل الآخرين حسدا فإنه سيأتي يوما بالقهر والقاسر، لا بد أن نذكر تلك الفضائل، هذه سنة الحياة. ربما الآن الإنسان ما يتحمل العين، ما تقدر يشوف الأرجح منها، ما يتحمل الطرف المقابل، إما لبغض لحسد، مع أن الطرف المقابل عنده محاسن، عنده محاسن، عنده فضائل، لكن حسدا يكتم فضائله، كما قيل بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا القول المعروفة أنه أعداؤه كتموا على فضائله حسدا وأحباؤه خوفا، مع ذلك ظهر بين ذين وذين ما ملأ الخافقين بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب روح الفداء. فبعض الأحيان العدو ما يتحمل يكتم فضائل المحسود حسدا، يكتم فضائله، لكن سبحانه وتعالى الدنيا دلاب، فديوم لازم يذكر الفضائل، هو هذا اللي حسده، حسدا لم يذكر، وإذا به تجد فديوم يذكر الفضائل كما في قصة يوسف، حيث أنه قبل حسدا كتموا فضائل يوسف وقالوا يخلو لنا وجه أبينا، إذا احنا مثلا قتلنا يوسف وانتهينا من وجوده فيكون أبونا هو الذي حبنا إن فقط، وإذا به يأتي يوم يقولون لقد آثرك الله علينا، ذكروا الفضائل، ذكروا فضيلة يوسف، هذه سنة الحياة. رابعا، لا يمكن المقاومة أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. إيش قد قاوموا 40 سنة يقاومون الإخوة، كتموا عن أبيهم ما فعلوه من الجريمة، كتموا على هاي مقاومة، أنه الإنسان يقدر 10 أخوة هل قد متفقين فيما بيناتهم أنه ولا فد يوم واحد كشف سرهم، هذا يدل على اتحادهم ووحدتهم ذول 10 الإخوة، أن ما ذهب واحد يوم تعارف ويا واحد قال راح أفشي سرك مثلا أو أفشي سر المجموعة، لا، كل واحد كانوا متراصفين مقاومين، أنه كتموا السر 40 سنة على أبيهم على الأسرة، حتى على أخيهم الصغير بنيامين ما كان يدري بالموضوع، كتموا السر، ولكن أمام إرادة الله ما يمكن الإنسان أن يقاوم، لذا أخيرا قالوا لقد آثرك الله، اعترفوا بالحقيقة. فأمام القدرة الإلهية لا يمكن المقاومة. خامسا، لا نغفل في أيام القدرة، لا نفعل في أيام القدرة ما نخجل عنه في أيام الضعف. هذه نقطة مهمة من قصة يوسف ومن هذه الآية الشريفة، أنه الإنسان ليس في يوم في عمل بحيث في المستقبل يندم ويخجل. دائما منطق المؤمن، هاكم اقرأوا كتابي، من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة ماذا يقول بكل عز وافتخار، هاكم اقرأوا كتابي، أنا كتابي أبيض، صفحتي بيضاء، ما عندي شيء أسود، ما عندي شيء مضموم. فالإنسان دائما بالخصوص الشباب لازم دائما يراعي هذه المسألة، أنه لا يفعل في حياته بحيث في اليوم إذا انكشف يندم ويخجل، يصب عرقا من خجله، لا، لازم دائما صفحتي بيضاء، حياته بيضاء. والشاهد على ذلك أخوة يوسف أنه قالوا في أيام قدرتهم نحن عصبة، ولكن اليوم ماذا يقولون؟ وإن كنا لخاطئين. فاليوم قالوا احنا عصبة عندهم قدرة، لكن اليوم يقولون نحن من الخاطئين. والخطأ يقابله الصواب، يعني لم يكن فعلنا فعل صائد، إنما كان فعل مخطئ وخاطئ. سادسا، الاعتراف بالخطأ فضيلة وأرضية لقبول العفو والاعتذار. هذه نقطة مهمة في حياة المؤمن والمسلم، أنه دائما خلي يصير عندك روح الاعتذار. ليش؟ لأنه الإنسان على كل حال يخطأ، الإنسان خطأ كثير الخطأ، آدم بعظمته أخطأ، أبونا آدم أخطأ، إنه كان من الخاطئين بلا شك، عصى ربه فغوى. لكن هذه نقطة مهمة خلي أوضحها، تفيدنا بالمستقبل حتما، الآن تفيدنا شبابنا ولدنا، أنه الفرق بين إبليس وآدم شنو؟ ما الفرق بين الآدمي وبين الإبليسي؟ إنسان آدمي وأكو إنسان شيطاني إبليسي، الفرق من بيناته؟ إذا تريد تعرف أكو فروق عديدة، واحدة من هذا ما نحن فيه، أنه الإنسان الآدمي كآدم عليه الصلاة والسلام عندما عرف خطأه اعتذر. آدم الله سبحانه وتعالى من باب الأولى قال لا تقربها هذه الشجرة، أنت وزوجتك لا تقربون من هذه الشجرة، لكن آدم أغواه الشيطان، وسوس له الشيطان فاقترب من تلك الشجرة وعصى بترك الأولى، كان الأولى له أن لا يفعل ففعل فعصى ربه. لكن بعد ذلك لما علم أنه أخطأ ماذا قال؟ قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا، احنا أخطأنا وأذنبنا، اغفر لنا ذنوبنا، فإن لم تغفر لنا ذنوبنا لنكونن من الخاسرين، احنا خسرانين، لذا اغفر ذنوبي. أما إبليس إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أخذته العزة بالإثم، كان من الكافرين إلى آخر يوم من حياته، ويقال آخر يوم من حياته عند ظهور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام أو إلى يوم القيامة. طبعا قال امهلني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم معلوم وهو ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. إلى آخر من يوم من حياته لم يسجد لآدم، حتى قيل له أنه أسجد لقبر آدم. آدم عندما توفي قال له أسجد لقبر آدم والله يغفر له لك، قال حتى على قبر آدم أنا ما أسجد. هذا منطق شيطاني، منطق شيطاني يقول لك النار ولا شنو ولا العار، عار علي أنه أنا أسجد لآدم، النار ولا العار. لكن الإمام الحسين منطقه لا، قال العار ولا الإيش ولا النار. واحد يقول لك أنا مخطئ مشتبه، أنا اشتبهت أعتذر، والاعتراف بالخطأ فضيلة. لذا إخوة يوسف وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم كانوا من الخاطئين، لذا اعترفوا بذنبهم، فالله سبحانه وتعالى قبل عذرهم حيث غفر لهم، كما أنه يوسف قبل عذرهم حيث قال لا تثريب عليكم. فالاعتراف بالخطأ فضيلة. النقطة المهمة في هذا الاعتراف أنه الاعتراف بالذنب وبالخطأ تارة في دار الدنيا تارة في الآخرة. في دار الدنيا ينفعك بلا شك، من يعترف بخطيئته وبذنبه في دار الدنيا الله سبحانه وتعالى يغفر له ويقبل توبته. مثل ايش؟ مثل قصة أبي لبابة. أبي لبابة الرسول الأعظم لما كان مع عنده معاهدة مع ثلاث قبائل يهودية كانت في أطراف المدينة المنورة، فالنبي جعل معهم معاهدة بني قردة وبني قينقاع وطائفة أخرى، فجعل بينهم معاهدة على أنه إذا هجموا علينا المشركين لا يتحدوا مع المشركين. واحدة من هذه القبائل اليهودية نقضت هذه المعاهدة، وجبرائيل أخبر الرسول الأعظم أنه يا رسول الله ضال بني قريظة أنهم هؤلاء نقضوا هذه المعاهدة. فالرسول الأعظم مكتوب بالمعاهدة أنه كل من ينقض المعاهدة فيهجم عليه وأنه يؤخذ أسير أو يقتل وتؤخذ النساء والأولاد أسارة وكما تصادر أموالهم، هذه مكتوبة بالمعاهدة. فلما نقضوا المعاهدة حيث اتحدوا مع المشركين الرسول الأعظم أخبر المسلمين على أنه لا بد أن نهجم على هؤلاء اليهود لأنهم نقضوا المعاهدة. أبو لبابة كان صديق الجماعة، صديق اليهود، فمر عليهم فأسألوه يا أبا لبابة ما الخبر؟ قالهم أنتم نقضتوا المعاهدة. قالوا ماذا يفعل بنا رسول الله؟ لم يجب ولكن أشار فقط هكذا إلى رقبتي علامة أنه يقتلكم لأنه خنت والخيانة نتيجتها الإعدام، فالآن أنتم محكومين بالإعدام بالموت، خنتم رسول الله. فلما رجع ندم على ما فعل، لماذا؟ لأنه كشف سر من أسرار رسول الله، كشف سر من أسرار الحرب أنذاك، فندم. فلما ندم جاء إلى المسجد، المسجد النبوي، الآن لا زال الأسطوانة موجودة، أسطوانة أبي لبابة جذعة نخلة كانت، فربط نفسه بهذه الجذعة، جذعة النخلة، ربط نفسه وقال لا أفك نفسي من هذه الجذعة النخلة إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى علي أو أموت، واحدة من الاثنين. يقال في الحديث الشريف أنه 3 أيام، وفي حديث آخر 50 يوم كان مربوط بهذه الشجرة، فقط وقت قضاء الحاجة يفتح له، بنته كانت تفتح الحبل يقضي حاجته ويصلي ثم بعد ذلك يرجع ويربط نفسه ليل ونهار مربوط بهذه الجزعة، والآن موجود أسطوانة أبي لبابة وأسطوانة التوبة في الروضة الشريفة في المدينة المنورة، ويستحب صلاة ركعتين عند الأسطوانة، أسطوانة أبي لبابة، رزقنا الله وإياكم. فالله سبحانه وتعالى قبل توبته، قبل توبته. طبعا هنا أكو نقطة لطيفة عقائدية تفيدنا لا سيما مع الأخوة السلفيين، أنهم يقولون لماذا تتوسلون برسول الله أو تتوسلون بالأئمة عليهم الصلاة والسلام أو بالصالحين؟ هنا أكو في الحديث ينقلها السنة والشيعة أنه الرسول أعظم قال بعد 50 يوم أو بعد 3 أيام لو طلب مني أبو لبابة لو طلب مني أنه أستغفر له لغفر الله له من دون أنه يربط نفسه بالزرع النخل. لكن بما أنه هو ربط نفسه فأنا بعد ما دخلت بالموضوع لم يطلبه مني. هذا معناته أنه من يطلب من رسول الله أن يدعو الله سبحانه وتعالى في غفران ذنبه فإن الله يغفر له بلا شك، وكذلك أولياء الله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. على كل حال نزلت الآية أنه يا رسول الله هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر شيء عسى الله أن يتوب عليهم. فالله سبحانه وتعالى عسى هنا معنى يتوب عليهم، حتما يتوب الله عليهم، عسى في القرآن معنى الحتم. فقال سبحانه وتعالى أن هؤلاء بما أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة فالله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. لماذا؟ لأنهم اعترفوا بذنبهم في هذه الدنيا، قوم اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم. لكن يوم القيامة فاعترفوا بذنوبهم يأتي الخطاب فسحقا لأصحاب السعير. لا، بعد هذا ما يقبل الاعتذار. الاعتذار إنما ينفع الإنسان في حياة الدنيا، أما في الآخرة فاعترفنا بذنوبنا فهل من سبيل من الخروج؟ يأتي الخطاب لا، ماكو خروج بعد. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يقول لا كلا إنها كلمة هو قائلها لتشذب، بعد ماكو رجوع. فعليه الاعتراف بالذنب مع الله سبحانه وتعالى إنما ينفع في هذه الدنيا وليس في الآخرة. هذه ما استفدناه من هذه الآية، من هذه الآية الشريفة. ثم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. التثريب بمعنى التوبيخ والملامة والإفساد والتقريع بالذنب. يقال أثرب فلان على فلان أي عدد ذنوبه، هذا معنى التثريب. ومأخوذ من الثرب الذي يكون نحو الشحم، الشحم اللي بيثرب، فمأخوذ من ذلك ووضع للمبالغة في اللوم أنه يصل إلى تلك المرحلة في الملامة. فلذا لا تثريب عليكم يعني لا توبيخ لا ملامة عليكم، هذا أولا. ثانيا في تفسير القرطبي لما فتح رسول الله مكة المكرمة في السنة 10 من الهجرة قال عمر اليوم يوم الملحمة يوم الانتقام، فقال رسول الله لا اليوم يوم مرحمة. ثم قال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقال عمر قد ندمت على ما قلت بالنسبة إلى هذه المقولة العمرية. ثالثا قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، في نهج البلاغة الحكمة 11. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه، هذه نعمة شكر لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القدرة، فاشكر شكر العمل لهذه القدرة أنه إذا ظفرت بعدوك فاعفو عنه. رابعا قلب الشاب أرق من قلب الكهل. كيف؟ أنه لما قالوا لأخيهم إنا كنا خاطئين ما جعل فاصل بين اعترافهم بالذنب والخطأ وبين التوبة عليهم وقبول العفو والعوذ منهم، رأسا قال لا تثريب عليكم اليوم. بعد نسيت من هذا الموضوع، يلا الماضي ماضي، الرح رح فات فات، خل نفتح صفحة جديدة اليوم، نفتح صفحة جديدة فلا تثريب عليكم. ليش؟ لأنه شاب قلب رقيق. خامسا آلة الرياسة سعة الصدر. لا يصير عميد أسرة مثلا، متى يصير عميد أسرة؟ إذا كان عنده صدر واسع. رئيس متى؟ إذا كان صدر واسع. حتى في الحسينية إذا كان جفة الحسينية متى؟ إذا كان عنده صدر واسع يتحمل الناس، يتحمل القيل والقال. أما إذا إنسان عصبي مثلا وغضوب ورأسا يغضب ويحمق مثلا ما شابه ذلك، هذا ما عنده يعني ما إلى لياقة أن يكون رئيس أو يكون مدير أو يكون مسؤول وما شابه ذلك. فآلة الرياسة سعة الصدر كما فعل يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، حيث أنه قال لا تثريب عليكم لسعة صدره، أنه هذا 40 سنة هالمرارة وهالحياة الضنكة اللي شافها وإذا به بلحظة واحدة كلها ينساها ويقول لا تثريب عليكم لا توفيق عليكم. سادسا إذا اعترف المخطئ فاقبل عذره فورا، هذه من الفتوة ومن مكارم الأخلاق. حر التعذر حر قبل العذر، إذا واحد اعتذر على الخطأ لا تظل تعذبه، هسه اللي هو اعترف بخطأ المفروض أنت تكون كريم جواد بالله اعتذر عنك وسد الموضوع بعد انتهى، ما دام اعترفت هذا يكفي، يكفي أنك افتهمت أنه قد أخطأت، أنا أريد أنه تفتهم قد أخطأت، وبما أنه فهمت فيكفيني ذلك بعد، ما عندي أنا حتى ما أنتقم منك ولو كان عزيز مصر، لكن لم ينتقم من إخوته. لذا من المروة والفتوة أنه اعترف المخطئ فاقبل عذره فورا، قال إنا كنا خاطئين رأسا، قال لا تثريب عليكم اليوم. سابعا، إذا عفوت عن الخاطئ فأعلن ذلك، هذه نقطة مهمة في حياة الإنسان، لما واحد مخطئ وياك والناس يدرون أنه قد أخطأ معك، تقوى اثنين مثلا أخطأ واحد منهم والتعفيت عن أخيك، اعلن هذا للناس. ليش؟ لأنه الناس ما أنه عرفوا قد أخطأ معك أخوك مثلا أو جيرانك أو ابن عمك أو أي واحد، أو أنت أخطأت مع الآخرين، فحينئذ من الجود والسخاء ومكارم الأخلاق أنه تعلن عندما تعفو عن الآخرين، عندما تعفو عن المخطئ، حتى أنه لا يقرع من قبل الآخرين، لا يظل أنه مثلا ينظر إليه بعين الحقارة من قبل الآخرين، لا يابا، اثنين أخوة بيناتهم صار اختلاف والحمد لله اتراضوا ورضى الأب عن أخيه مثلا، فليعلن ذلك حتى الجماعة كلهم بعد يحترمون كلا الأخوين. هذا مما نستفيد من هذه الآية الشريفة. ثامنا، حاول يوسف أن يرمم الانكسارات الروحية في إخوته فقال لا تدريب عليكم، هذول الأخوة انكسروا، 10 أخوة أكبر من عنده، 10 أخوة أكبر من عنده، والآن كلهم أذلاء أمامه، وانكسار روحي صار عندهم، حالة نفسية صار عندهم. لا، المفروض أنه الإنسان أنه يكون عنده فتوة، فتوة يوسفية، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لنا في يوسف أسوة حسنة وقدوة صالحة، أنه رأسا عفى عنهم ورمم الانكسارات الروحية بقوله لا تثريب عليكم. تاسعا، العاف والصفح عن الناس لابد أن يكون فورا. ليش؟ لأنه قال اليوم، يعني رأسا اليوم عفى عنا، لا تخلي باشر عقب باشر أيام مقبلة، لا اليوم عفوت أعفو عنا اليوم وليس غدا. عاشرا، من سيرة الأولياء والصالحين العاف عند القدرة، قال لا تثريب عليكم اليوم. 11، لنا في فتوة يوسف قدوة صالحة عفى عن إخوته ودعا لهم بالمغفرة، مو بس عفو، الإمام الرضا رواية لطيفة عن الإمام الرضا، في يوم الإخوة اجتمعوا فيما بينهم، تعلمون أن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عنده أولاد كثيرين، يقال فقط أولاد الذكور كانوا 36 ولد، كما أنه بناته 36 بنية على ما يقال، فكان عنده أولاد كثيرين، فأولاد بعضهم كان عندهم داعية الإمامة أنهم من بعد أبيهم يكونوا إمامة، فبيناتهم قالوا نشوف منه يصلح للإمامة. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وجه سؤال حتى يبين من الإمام من بعده، وجه سؤال لأحد أولاده الحاضرين، قال إذا واحد أذاكم ماذا تفعلون معه؟ ماذا تفعل؟ الأول قال له، قال له إذا واحد أذاني وأنا من بيت رسول الله، أنا عزيز، أنا ابن رسول الله، واحد يأذيني، الواحد بعشرة، إذا واحد حشت شلمة أجاوب 10، إذا ضربني راجدي أجاوب 10 راجديات مثلا. الثاني ايش قال له؟ قال له لا أبتا، أنا إذا واحد كان اعتدوا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم، هذا التعليم القرآني، أنا واحد بواحد، السن بالسن قصاص. الثالث قال له أعفو عنه، وهكذا كل واحد إلى أن وصل الدور إلى الإمام الرضا. قال بني علي وأنت ماذا تفعل؟ قال أبتاه، طبعا أنقل ما مضمون الرواية، قال أبتاه لا أكون أقل من نخلة التمر، أنا إنسان ما عندي استعداد أن أكون أقل من نخلة التمر. قال كيف؟ قال النخلة التمر أولاد صغار يضربوها حجار تتطمر، كل ما يضربوا حجارة تتطمر أكثر، فأنا كل واحد يأذيني أحسن إليه أكثر، يأذيني أكثر أحسن إليه أكثر. هذا خلق الرضوي، هذا خلق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذا المفروض أنه من سيرة الأولياء العاف عند القدرة، ولنا في فتوة يوسف أنه إضاف على العاف الدعاء، لأنه قال يغفر الله لكم، دعا لهم لا تثريب يغفر الله لكم. 12، إذا كان العبد يعفو ويصفح واقعا شو أرحم الراحمين. إذا كان العفو 40 سنة أخوته مأذي وهالعذاب وهالمرارة العيش وتحملها كلها والفراق والبكاء، 4 بكائين أو 5 بكائين في العالم، منهم يعقوب ومنهم يوسف كان من البكائيين، هالبكاء الشديد، وإذا به آخر الأمر يدعو لإخوته يعفو عن إخوته. لا أشوف الله شنو من رحمة، الله يقول أرحم الراحمين، لذا قال وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم، أنا عبد، أنا نقطة في مقص، لا يقاس الله به أحد، لكن باب التشبيه المعقول بالمحسوس، نقطة في مقابل بحر، أنا قطرة في مقابل بحر رحمة الله. فأنا عفوت 40 سنة عذاب، 40 سنة ذنب، 40 سنة معصية، عفوت أخوتي في لحظة واحدة وقلت لا تدريب عليكم اليوم. شوف ربك شو راح يسوي يوم القيامة من مغفرة ومن عفو ومن رحمة، فهو أرحم الراحمين. 13 يغفر بصيغة المضارع، يعني هذا الغفران الإلهي دائما مستمر، دائما الله سبحانه وتعالى يغفر في المسيرة وفي الخلق، ومن الخلق الإلهي ذلك، أي دائما يغفر ويعفو ويصفح، والله يحب العافين. 14 إن العفو الإلهي يسع حتى الأولاد الذين آذوا أنبياء الله. شوف عفو الله جد، نبي الله يعقوب يوسف أنبياء الله، وذولا 10 من الأولاد آذوا أنبياء الله أذية كبرى عظمى، وصل إلى حد القتل أن يقتل نبي الله، وصل إلى حد أنه صار سبب في فقدان بصر أبيهم، هم من أبوة هم من نبوة، يعني ذنبه هاي عظيم. واحد يفكر الإنسان الآن يفكر يقول شنو هذا الذنب العظيم، أنه يسوي في العمل اللي بالأخير يصير سبب أنه أبوه يفقد البصر، من وراء ابن الأب يفقد البصر، شنو هاي من جريمة؟ يقول لك الواحد من مزاح، الواحد عجز شافه يضرب واحد راشدي، واحد شاب يضرب واحد شايب راشدي يصرع على وجهه، قالوا يا هذا رجل كبير السن لماذا تفعل هكذا؟ قال سبحان الله آخر الزمان. قالوا كيف؟ قال أنا أريد أن أؤدب أبي، والناس لا يرضون بذلك، أنا لا أضرب أبي حتى أؤدبه، تأديب الأب. فلذا يجد الإنسان بعض الحين هذا الموقف الرهيب، أنه أولد يكون سبب في هذه المصيبة العظمى على الوالد على النبي، لكن مع ذلك الإنسان يعفو عنهم، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه، والله أرحم الراحمين. 15 إن عفو المظلوم عن الظالم أرضية لشمول الرحمة الإلهية، إلا أنه منوط بمغفرة الله لا تدريب عليكم. عفى المظلوم عن الظالم، يوسف المظلوم عفى عن إخوة الظلمة، لا تدريب عليكم، لكن يبقى أنه اللهم لازم يغفر لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 16 من أدب الدعاء والاستغفار أن يوصف الله بأوصاف الرحمة كقوله وهو أرحم الراحمين. 17 اليوم بما تقدم من فعلتكم وذنبكم لا تثريب عليكم اليوم، إذا قريناها يعني اليوم يكون من تتمة الكلام لا تثريب عليكم، فيلزم أنه اليوم بما فعلتم في الماضي لا توبيخ عليكم، لا ملازمة عليكم. وقيل لا، بعض المفسرين يقول لا، اليوم إنما هي جملة مستأنفة، لا تثريب عليكم انتهى الكلام، جملة جديدة مستأنفة، اليوم يغفر الله لكم، يعني الماضي مضى والآن من الآن هم الله سبحانه وتعالى يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة، غيظ من فيض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أكثر فأكثر في معرفة القرآن ومعرفة آياته، وأنه كيف نطبق هذا القرآن في حياتنا العلمية والعملية الفردية والاجتماعية إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، مرة أخرى نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين